بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الباب الأول من كتاب فضائل القرآن في مسند الدارمي رحمه الله، والآن في الباب الثاني والحديث 3380. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم من علم القرآن أو تعلمه. قال: أقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال: ذاك أقعدني مقعدي هذا. أبو عبد الرحمن السلمي هذا الراوي عن عثمان طبق هذا الحديث لما سمع من عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خيركم من علم القرآن وتعلمه، أو من تعلم القرآن وعلمه. فجلس رحمة الله عليه يقرأ القرآن من إمرة عثمان إلى إمرة الحجاج، في اللفظ الآخر 40 سنة أو أكثر، أكثر من 40 سنة. وقال: إن هذا الحديث هو الذي أقعدني مقعدي هذا. الإشارة في قول ذلك أي هذا الحديث، أقعدني مقعدي هذا. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث علي وعثمان رضي الله عنهما: خيركم، يعني خير هذه الأمة، وهم أهل الله وخاصته، من تعلم القرآن وعلمه. وتلاحظون أنه ما قال من حفظ القرآن وحفظه كما أقنعون العجم الآن أن الغاية هي تحفيظ القرآن، حتى سموه التحفيظ ما يسمونه التعليم، لا، التحفيظ. فتجد أن العجم عندهم غاية أمرهم الحفظ، ولو كان ما للقرآن عليه لا ظاهر ولا باطن ولا قول ولا فعل. أما الخيرية ليست في التحفيظ فحسب، وإنما في من تعلم وعلم، تعلم معانيه وتعلم ألفاظه وحسن تلاوته ثم تلاه حق تلاوته اتبعه، هذا هو خير هذه الأمة، خيرهم بلا شك. والسلف كانوا يعملون، يوم سمع الحديث جلس 40 سنة يطبق في الحديث هذا لعله يكون من خير هذه الأمة، وهو إن شاء الله من خيرهم. نعم. حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلم القرآن. قال: فأخذ بيدي فأقعدني هذا المقعد أقرئ. اللي يقول فأخذ بيدي عاصم، عاصم بن أبي النجود، وهو أحد القراء السبعة الذين انتشرت قراءتهم، وهو من خيار المسلمين. وبهدله أبوه، ليس كما اشتهر أن بهدله أمه، بهدله أبوه، وأبو النجود كنية أبي، فيقال عاصم بن بهدله وعاصم بن أبي النجود، وهو قراءتنا الآن على عليه، قراءتنا الآن على عاصم. لكن له روايتان شهيرتان: رواية حفص بن سليمان وهذا اللي عندنا الآن هنا، ورواية شعبة اللي هو أبو بكر بن عياش، وهذه رواية ثانية، وكلهم في عاصم. مثل نافع له ورش وقالون، وكل واحد من السبعة لهم له روايتين تقريبا. يقول عاصم: أخذ أبي فأخذ هذا مصعب بيدي وأقعدني هذا المقعد أقرئ. وكان رحمه الله صبورا على التعليم. أبو بكر بن أبي عياش من كبار أهل السنة مشهور، يقول عاصم له، يقول: لقد صبرت عليك صبر حتى أنجبت. جلس 3 سنين وهو يعالج معه القرآن، وهذاك أيضا صبر في التعلم، يأتيه كل يوم يقول: والله لقد كنت آتي في مسجدهم حتى استنكروني الجماعة، لأن هناك على المساجد على الأحياء والقبائل يوميا وفي الليل، يقول في البرد وفي الحر وفي الشتاء وفي الليل، ويعالج مع عاصم ويعالج، وعاصم صبر عليه على أبو بكر بن أبي عياش، يقول له صبرت عليك صبر، إلين ما شاء الله صار أحد الرواح عنه. فمن تعلم القرآن سواء حسن التلاوة وأهم شيء المعاني والعمل والتفقه، الله أنه من خير هذه الأمة ولا شك، إن لم يكن خيرهم. كما هنا ما ذكر من التبعيض، وإنما في كل الألفاظ قال خياركم، إن خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. لا، اللي يظهر الله أعلم أنه عاصم، عاصم هو اللي مشهور بأنه قاعد يقرأ القرآن. باب من تعلم القرآن ثم نسيه. حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى عن رجل عن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يتعلم القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. قال أبو محمد: عيسى هو ابن فائد. نعم، الحديث كما تلاحظون يقول فيه علل، فيه جهالة الرجل هذا، فيه علل كثيرة، لكن على افتراض صحته يكون معنى ثم ينساه ثم يعرض عنه، لأن النسيان له معنيين، له معنيان: النسيان بمعنى الذهول، وهذا أمر خارج عن العادة، خارج عن الإرادة، نسيان يعني شيء يغلب عليك مثل النوم، وفي نسيان متعمد وهو الناتج عن الإعراض والإهمال والصد. هذا إن شاء الله إن الوعيد معلق بهذا، وهذا كثير في القرآن، بل أكثر ما يأتي القرآن بهذا المعنى الثاني، جاء بالمعنى الأول في آخر البقرة: لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن نسوا الله فنسيهم، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا بما نسوا يوم الحساب. آيات كثيرة كلها النسيان بالمعنى الثاني اللي هو نسيان العمد الناتج عن إعراض وإهمال. فإذا كان الإنسان أعوذ بالله تعلم القرآن ثم صد عنه، وهذا والله أنه كثير الآن في الناس، تجد أول شبيبته يقرأ القرآن ويتعلمه وكذا، ثم يطيح في كتب الفكر هذه، ولا في النت، ولا في كتب الرأي، ولا في كتب، ثم يترك القرآن. هذا أكيد عليه وعيد، أعوذ بالله من حاله. نعم. هذا توسد القرآن، جعله وسادة له أو جعله خلف ظهره، وكذلك في الرؤيا اللي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى في الرؤيا اللي رآها في عذاب البرزخ، فرأى رجل في حالة منكرة، فقال: هذا رجل أخذ القرآن ثم نسيه ونام عن الصلاة المكتوبة. نعم. باب في تعاهد القرآن. حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم عن ناجية بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عبد الله قال: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلى فيصبحون منه فقراء، وينسون قول لا إله إلا الله، ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع عليهم القول. نعوذ بالله ندرك هذا الزمان، نعوذ بالله ندرك هذا الزمان، يسرى عليه في الليل، فإذا أصبحوا وإذا هم فقراء منه، ما يذكرون ولا آية، ولا يجدون في المصاحف ولا آية، يجدون أوراق بيض ما عاد فيها آيات، ويتذكرون ما عاد يذكرون شيء، وينسون، أعوذ بالله. وش البديل؟ البديل أشعار الجاهلية والأناشيد والشيلات والأغاني والأخبار والسوالف. وهذا من الآن، ترى من الآن اللي يطيح في ضد القرآن وهو مزمار الشيطان، خاصة اللي يطيح في الشيلات هذه وفي الأناشيد، أكيد ينسى القرآن، يرفع من صدره القرآن، عيوف ما يجلس، حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، لكن في آخر الزمان يرفع حقيقة. قال: وذلك حين يقع عليهم القول، إذا نسوا لا إله إلا الله ونسوا القرآن اختل كل شيء. ولذلك فيه أمانين لأهل الأرض: الكعبة والقرآن، الكعبة والمصحف. فأما الكعبة فيأتيها ذي السويقة ويهدمها حجرا حجرا من حبشي من الصومال وارتيريا هذا، وأما المصحف فيسرى عليه. فإذا أصبح الناس لا كعبة ولا مصحف اختل الكون كله، لأن هذه أوتاد الأرض، يختل حتى نظام الكون يختل. أيام الدجال يكون يوم كسنة ويوم كشهر. نسأل الله نعوذ بالله ندرك هذا الزمن، وأيضا نعوذ بالله أن ننفي القرآن من قلوبنا بمزاحمته بأضداده، الأشعار مبالغة فيها والغنى والشيلات، هذا والله أضداد القرآن، تنفيه من القلب. نعم. حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا سلام يعني ابن أبي مطيع قال كان قتادة يقول اعمروا به قلوبكم واعمروا به بيوتكم، قال أراه يعني القرآن. أي والله، اعمروا القلوب واعمروا البيوت بالقرآن. نعم. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال ليسرين على القرآن ذات ليلة فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. نعوذ بالله، نعوذ بالله. يقول ابن مسعود اقرأ هذا في القرآن، أين هو في القرآن؟ لما أهل الكوفة يعني استغربوا هذا قال اقرأوه، موجود في القرآن. والصحابة رضي الله عنهم كل شيء يسمعونه، سبحان الله، عندهم ملكة، أي شيء يسمعونه يربطونه في القرآن، يجدون أصله في القرآن. أي آية في القرآن؟ قال ابن مسعود الآية التي في الإسراء ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، واضح، لكن معلقة بالمشيئة وفي آخر الزمان تقع، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. أما هذه الملكة عند الصحابة، وهذا أعمق شيء في العلم، أي شيء يسمعه يجد أصله في القرآن، حتى أمثال الناس، الأمثال هذه يقول موجودة في القرآن، كل مثل. واحد من السلف قالوا له طيب الجار قبل الدار، قال قول آسية ابن لي عندك بيتا في الجنة. قالوا إن العرب تقول أعطي صاحبك تمرة فإن رفض فأعطيه جمرة، قال موجود، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان، وكل ما ذكروا شيء وجدوه في القرآن. نعم. حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن قتادة قال ما جلس القرآن أحد فقام عنه إلا بزيادة أو نقصان ثم قرأ، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا الله، ما يجالس القرآن أحد إلا قام بزيادة أو نقص حسب ما في قلبه. وهذه الآية تفسرها آية التوبة، قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، هذا معناها. نعم. حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا رفدة الغساني قال حدثنا ثابت بن عجلان الأنصاري قال كان يقال إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض، فإذا سمع تعليم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم، قال مروان يعني بالحكمة القرآن. نعم، وهذا أيضا ثبات لأهل الأرض، مدام أنهم يتعلمون القرآن إن شاء الله يصرف عنهم العذاب. وفي لفظ آخر قال إن في حديث قدسي قال الله عز وجل إني لا أهم بعذاب عبادي، فإذا رأيت عمار المساجد وولدان المسلمين وأهل القرآن صرفت العذاب عنهم. ولذلك إذا كانت المساجد معمورة وفيها عمار وولدان المسلمين أطفالهم ويتعلمون القرآن، إن شاء الله أن يصرف عنا العذاب، إن شاء الله أن يصرف عنا البلاء والحروب والعذاب اللي الله عز وجل جعله على هذه الأمة، يذيق بعضهم بأس بعض، نعوذ بالله من الفتن. نعم. أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا صدقة بن خالد عن ابن جابر قال حدثنا شيخ يكنى أبا عمرو عن معاذ بن جبل قال سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت، يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعمالهم طمع لا يخالطه خوف، إن قصروا قالوا سنبلغ وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، أن لا نشرك بالله شيئا. إنه الأظهر إنه سيغفر لنا، يمكن سبب يعني سيغفر لنا لأن مثلا إيه صحيح، لكن هذيك أجود، سيغفر لنا ثم عاد يعتذرون يقولون إن لا نشرك بالله شيئا، مثل كلام أكثر الناس اليوم، الحمد لله ما لهم مشركين ولا يدرون أن الشرك أصلا أنواع. سيغفر لنا إنا لا نشرك بالله شيئا. يقول معاذ، ومعاذ والله فقيه الأمة هذه، سيبلى القرآن في صدور بعض الناس، والله نعوذ بالله من هذا، كما يبلى الثوب. شفت الثوب إذا استخدمته سنين كيف يتهافت ويخلق حتى ما تجد للثوب يعني بهجة ولا. كذلك القرآن يقرؤونه لا يجدون له لا شهوة ولا لذة. وش السبب؟ قال يلبسون جلود الضان على قلوب الذئاب. القلب مثل قلوب الذئاب مغرب، يريد الفرائس، يريد الطمع، يريد هو يوري الناس أنه تقي، وقلبه يتلهب على الدنيا. أعمالهم طمع لا يخالطه خوف، كله طمع، ما عندهم خوف. إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، إنا لا نشرك بالله شيئا. وهذا حصل في أهل الكتاب. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوا. هذا هو نفسه، والله إن هذا سبحان الله كأنهم ينظرون إلى الغيب من سجف رقيق بما فيهم من النور، كأنهم يشوفون الغيب. كل هذا حصل. نعم. حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد عن شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي، واستذكروا القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. نعم. قيل إن سبب النهي هذا النهي عن اللفظ، أولا إنه يدل على إعراض، لأن كما تقدم الآن أن النسيان نوعين، فإذا قال نسيت يخشى أنه مو بنسيان الذهول اللي يغلب عليه، أن نسيان بسبب الإعراض. ولذلك قال استذكروا القرآن، استذكروه لا تعرضون لا تهملونه. والأمر الثاني هو ما نسي، هو نسي كأنها عقوبة، يعني كأنها عقوبة. القرآن ما يجلس، يتفلت عيوف، إذا كان صاحبه معرض عنه يتفلت منه مثل الإبل المعقلة. نعم. حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا موسى يعني ابن علي قال سمعت أبي قال سمعت عقبة بن عامر يقول تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به واقتنوه، فوالذي نفسي بيده أو فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. نعم، تعلموه وتعاهدوه، حتى المعاني تراها تذهب، ليس ليذهب فقط الألفاظ، حتى معانيه تذهب إذا كان الإنسان أعرض عنها تذهب. والله كم من آية كنت تعرف فيها معانا حسنة ثم ذهبت عليك، ما عاد تمسك منها شيء، حتى تفسيره سبحان الله يذهب، لأنه علم وإيمان. وتغنوا به واقتنوه، تغنوا هنا يعني استغنوا واقتنوا، كما قال تعالى وأنه هو أغنى وأقنى، يعني اجعلوه هو القنية وهو التحفة عندكم، وهو قنية وغنية عن الناس وعن كلام الناس. تغنوا به واقتنوه وأنه هو أغنى وأقنى. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى عن أبيه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا كتاب الله تعالى وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. قول المخاض أبلغ وأبلغ، أهل البل يعرفون الناقة لا صارت القحة، ما عاد تبي الشبك ولا عاد تبي المراح ولا عاد تبي، بس ينتبهوا لها، دائم تفلت لأنها سبحان الله فيها طبع. ولذلك غالبا يجدونها قد وضعت ولدها في مكان بعيد، تروح تفلت ما تبغى تجلس، ما تمشي. فلذلك هو الآن مو حتى الإبل فقط ولا النعم، أشد تفلت من المخاض، من الإبل التي قرب ولادها كيف تفلت، واسألوا أهل الإبل كيف الناقة فيها الوضع هذا إذا كانت قريبة الولاد. كذلك القرآن، وهذا أبلغ شيء، يتفلت معانيه وألفاظه لأنه نزيه. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. شوفوا كيف النور، أصابه النور الأول يخرج الحي من الميت، أبوه فرعون هذه الأمة، وهو رضي الله عنه أصابه النور والله لعلم الله به، فكان من حبه للمصحف وحبه للقرآن، فتح الله عليه فتح عظيم بعد ما أسلم، يعني يحب حب شديد حتى أنه يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. إيه والله كلام. وفي لفظ آخر يستدلون به العلماء على أن القرآن كلام الله، كان يقول كلام ربي كلام ربي ويضع المصحف على وجهه، وهذا في دليل على من وضع المصحف على وجهه. أما تقبيل المصحف ما ذكروا يعني أن أحد من الصحابة قبل، لكنه يضعون على وجوههم مثل عكرمة. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال كان عبد الرحمن بن أبي ليلى إذا صلى الصبح قرأ المصحف حتى تطلع الشمس، قال وكان ثابت يفعله. الله المستعان. هذا الأصل فيهم الصحابة والتابعين، أنه بعد الصبح يقرأ يذكر الله لين تطلع الشمس. نعم. باب القرآن كلام الله. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، قال يعلمون أنه كلام الرحمن. نعم ما في شك والله أنه كلام الرحمن. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أنه كلام الرحمن. سبحان الله العظيم كيف يعني يصل الأمر إلى أن العلماء يضطرون أن يبوبون في كتبهم أبواب يثبتون فيها فقط أن القرآن كلام الله، مع أن هذا لكن هذا شؤم أهل البدع. جون أهل البدع وقالوا لا مو بكلام الله، هو مخلوق مثلنا. مثل الآن يضطرون أهل العلم في زماننا أنهم يقولون أن المشرك مشرك، وهذا يعني تضحك الثكلة وتضحك، لكن وش تسوي تنطلي حيلهم على العامة. فسبحان الله العظيم كيف وصل الأمر إلى هالدرجة أن يكون باب كامل أن القرآن كلام الله. أجل كلام من؟ لكن الجهمية هذا ولا أشعرية ما فيهم حل، نعوذ بالله من حاله، ولا أشعرية أخبث منهم يقولون هذا مو بكلامه. الجهمية ما يقولون هذا كلامه بس إنه مخلوق، لكن ذلك يقولون أصلا مو بكلامه، كلامه في نفسه. هذا اللي عندنا هذا ما أدري كلام من، ترجم ولا فسر ولا عبارة فقط. عليهم لعنة الله، عليهم لعنة الله، والله أنه كلامه وأنه نطق به جل وعلا وخرج منه ونزل به جبرائيل على قلب محمد، وأن هذا اللي نتلوه في المصاحف ويتلونه الصبيان في الكتاب أنه كلام الله حقيقة، لكن عليهم لعنة الله كلهم، هذولا مفسدين في الأرض. نعوذ بالله. ويقولون اللي في المدينة مدفون صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، لأن النبوة عرض والعرض يذهب مع الموت. اللي الآن مدفون في المدينة ليس رسول الله لكن محمد بن عبد الله، ذهبت عنه النبوة بالموت، عليهم لعنة الله. اللي في المصاحف ليس كلام الله، واللي في المدينة ليس رسول الله، والذي في السماء ليس هو الله، الله في كل مكان، ويجي من يدافع عنهم هم ومن تولاهم، هذول أكفر أهل الأرض، أعوذ بالله من حالهم. وما يعرف الإنسان حقيقتهم لين يقرأ كلام السجزي وكلام الهروي في فضح أبو الحسن الأشعري وما أتابع الأمة هذه. اللي في المدينة ليس رسول الله، واللي في المصاحف ليس كلام الله، والذي في السماء ليس هو الله، ثم يجي من يغضب لهم ويتنمر لهم. إنا لله وإنا راجعون. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من كلام أعظم عند الله من كلامه، وما رد العباد إلى الله كلاما أحب إليه من كلامه. ما من كلام أعظم من كلام الله عز وجل، وش عاد أعظم من كلامه؟ فضله على الكلام كفضل الله على الخلق. وما رد العباد إلى الله يعني ما تعبد العباد إلى الله ولا خرج منهم كلام رفعوه إلى الله أحب إليه من كلام. هذا يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم في نظر، لكنه كلام صحيح. قال الصحابي خباب قال لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه جل وعلا، مما خرج منه يا هنتاه يعني يقول يا فلان لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه ما خرج منه. نعم. حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في الموسم على الناس في الموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وفي هذا دلالة أن رسالة صلى الله عليه وسلم إنما هي بلاغ للقرآن فقط، يبلغ كلام الله لينذركم به ومن بلغ عند الأشعرية لا، اللي بلغ هذا مو بكلام ربه، كلامه هو ولا كلام جبريل ولا كلام من، كلام الشياطين يمكن عندهم. نعم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا إسحاق قال أخبرنا حتى قال السجزي يقول إن فيه بعض الأشعرية يقول لولا الحياة لأفتيت إن يجوز الاستنجاء بأوراق المصحف. هذا دينهم، هذا الأشعرية اللي يدافعون عنهم، موجود عند السجزي وصحيح هذا مقتضى كلامهم، والظاهر إنه موجود حتى في كتبه إنه لولا الحياة نفتي إنه يجوز الاستنجاء بأوراق المصحف، لأن هذا ليس كلام الله، عليهم لعنة الله. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن ليث عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال قال عمر بن الخطاب إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفنكم فيما عطفتموه على أهوائكم. بدون فلا أعرفنكم ما عطفتموه على أهوائكم، يعني عمر يحذر من كل واحد يسحب الآية على دينه ومذهبه وعقيدته، وهذا هو اللي حصل. فلا أعرفنكم ما عطفتموه على أهوائكم، تجعلون الأصل هو الهوى والآية تعطف عطف مثل ما تعطف الغصن، هواك هو الثابت والآية هي المتغيرة، هي اللي تلفلف بها على كيفك، وهذا اللي حصل الآن. شوف المرجئة كيف يعطفون القرآن على أهوائهم، والخوارج يعطفون على أهوائهم، والإخوان والتبليغ كل أمة من الأمم هذه الفاسدة كيف تعطف على أهوائهم. هو الله كلام الله. نعم. باب فضل كلام الله على سائر الكلام. أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال حدثنا محمد بن الحسن الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغله قراءة القرآن عن مسألتي وذكري أعطيته أفضل ثواب السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. نعم، سواء كان هذا ثابت مرفوع وفي علل أو ثابت من كلام الصحابي، لكن هذا هو الصحيح. قراءة القرآن هي أعظم من المسألة والذكر. يعني عندنا الآن ثلاثة أشياء، المسألة اللي هي الدعاء، دعاء المسألة، والذكر التسبيح والتهليل، وقراءة القرآن. أفضل الثلاثة قراءة القرآن، ثم الذكر، ثم المسألة. هذا من حيث الأصل. وأحيانا يكون يعني تأتي مواقف أو أمكنة أو أزمنة يكون الذكر أو الدعاء خير، مثلا في الطواف يكون الذكر والدعاء أفضل من قراءة القرآن، لأنه موطن، يعني موطن دعاء وذكر. ومثلا وقت إجابة المؤذن يكون الذكر خير، لكن من حيث الأصل القرآن كلام الله. وسبحان الله، الكلام القرآن فيه الثلاث كلهن. يروى عن بعض العلماء أنه إذا أصبح يقرأ الفاتحة بس، يقرأها لين تطلع الشمس، يتأملها ويقرأها. يوم سألوه قال أنا أبغى الوقت هذا في الثلاث كلهن، أبغاه قراءة وأبغاه ذكر وأبغاه دعاء، وما وجدت مثل الفاتحة تجمع لي الثلاث كلهن، الحرف بعشر حسنات إنه قرآن، وفيه ذكر الحمد لله رب العالمين تسبيح وتكبير، وفيه دعاء أفضل دعاء اهدنا الصراط المستقيم، فيقول وجدت الثلاث كلها في الفاتحة. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث الحداني عن شهر بن حوشب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. والله إن هذا شهر بن حوشب مرسل هذا يكون، لكن إن هذا الكلام هو أعظم شرف القرآن. إذا بغيت تشوف فضل القرآن على غيره هذا كفضل الله على خلقه، خلاص يكفي. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن جعفر بن أبي جعفر عن عبيد الله بن أبي جعفر عن رجل من شيوخ مصر أنه حدثه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن. يعني حق محض، يعني ليس بخلق، إنه كلامه هو حق محض يقرب إليه. نعم. باب: إذا اختلفتم بالقرآن فقوموا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هارون الأعور عن أبي عمران الجوني عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اتلفتم عليه فإذا اختلفتم فيه فقوموا. نعم، أي مجلس يغر صدرك على القرآن ولا يشكك في القرآن ولا كذا، قم مباشرة. إذا جلست مع مرجئة مثلا وقالوا: طيب الله قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال كذا وكذا، وقاموا يتنازعون في الآيات، قم لا تجلس معهم، لأن هذا يغر صدرك على القرآن ويشكك فيه. ما دام أن القلوب مؤتلفة وتحب القرآن ومقبلتن عليه اجلس، وإذا قام كل واحد ينزع بآية ويتهاوشون فيه وكل واحد يعطف على هواه، قم لا تجلس معهم. قال عبد الله بن عمر: ما مجلس غبطت نفسي إني لم أجلس فيه من مجلس كان في قريب من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الناس جالسين، يقول رحت أنا وأخوي وجلسنا هناك، يقولوا وقاموا يتجادلون في القرآن، وأنا وأخوي جالسين هنا بعيد عنهم، أنا وأخي ما أدري عاد أخوه في الإسلام ولا أخو. يقول سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حجراته وخرج عليهم وكأنما يفقى في وجهه حب الرمان، وقال: بهذا أمرتم أن تضربوا بعض ببعض؟ قوموا. يقول فالتفت فرآنا بعيد، يقول فغبطت نفسي إني ما نمعهم لأبتعد عن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لا شفتهم ينزعون القرآن مثل ذا الحين، الله قال في القرآن كذا، الله قال كذا، وكل واحد يجيب القرآن على هواه. انههم وقم عنهم، لا تجلس معهم، ترى يغيرون صدرك. مثل لو جلست في مجلس ويتكلمون في مثالب الصحابة مثلا، وما فيهم مثالب لكن ينقرون، قم مباشرة، ترى القلب يتغير، قم، هذول روافض، انحش عنهم. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. ترى هذه قاعدة خطيرة والله، مهمة. كم مرة تجلس في مجلسهم يتنازعون القرآن، ما يبغون هداية، يبغون دليل لهم بس، صار القرآن يخدمهم مو بهم اللي يخدمونه. نعم. حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو قدامة قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. نعم. باب: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: من الناس من يؤتى الإيمان ولا يؤتى القرآن، ومنهم من يؤتى القرآن ولا يؤتى الإيمان، ومنهم من يؤتى الإيمان والقرآن، ومنهم من لا يؤتى القرآن ولا الإيمان. ثم ضرب لهم مثلا قال: فأما من أوتي الإيمان ولم يؤتى القرآن فمثله مثل التمرة حلوة الطعم لا ريح لها، وأما مثل الذي أوتي القرآن ولم يؤتى الإيمان مثل الآسة طيبة الريح مرة الطعم. الآسة الريحانة، هي نفس الآس، هو نفس الريحان الفارسي، لكن علي في العراق وذكر له ما يعرفونه. نعم. وأما الذي أوتي القرآن والإيمان فمثل الأترجة طيبة الريح حلوة الطعم، وأما الذي لم يؤت القرآن ولا الإيمان فمثله مثل الحنظلة مرة الطعم لا ريح لها. نعم، هذا أثر علي رضي الله عنه، وهو موافق للحديث الصحيح اللي سيأتي الآن: من الناس من يؤت الإيمان ولا يؤت القرآن، عنده إيمان في قلبه بس ما عنده قرآن، ما تعلم. هذا مثل التمرة، في نفسها حلوة لكن ما حد يدري عن حلاوتها وما لها ريح. وما اللي الله أتاه إيمان وقرآن مثل أترجة، الريح طيب والطعم طيب، ولا يوجد يعني شيء من اللي طعمه طيب وريحه طيب مثل الأترجة. والآخر مثل الريحانة، المنافق اللي ما في إيمان الريح زين والطعم مر، والآخر مثل الحنظلة. هذا أيضا مثل عظيم، وارجعوا إلى الأمثال، أمثال الحديث، لمثلا رامة هرمزي ولا لابن شاهين يشرحون الأمثال هذه. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو وليس لها ريح، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. نعم. أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال مثل الذي أوتي الإيمان ولم يؤت القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الذي أوتي القرآن ولم يؤت الإيمان مثل الريحانة الآسة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الذي أوتي القرآن والإيمان مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل الذي لم يؤت الإيمان ولا القرآن مثل الحنظلة ريحها خبيث وطعمها خبيث. الأول يعني أضبط ونفسه عن علي عن حارث الأعور، لأن الحنظلة ما لها ريح، الحنظلة ما لها ريح لكنه طعمه خبيث مر. نعم. باب إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عامر بن وائلة أن نافع بن عبد الحارث عامر بن واثلة حدثني عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة، فسلم على عمر فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال نافع استخلفت عليهم ابن أبزة، فقال عمر ومن ابن أبزة؟ فقال مولا من موالينا، فقال عمر فاستخلفت عليهم مولا؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم، إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام، يرفعهم فوق، قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويضع به آخرين. شوف، يضع بالقرآن نفسه آخرين، يضع به آخرين، إما بالإعراض عنه وإما بتأويله على غير وجهه، وإما بالقرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وأيضا فيه شرف الفرائض، وهذا تقدم معنا مهم. دائما تجد الصحابة إذا أثنوا على رجل قالوا قارئ للكتاب عالم بالفرائض، بالفرائض خاصة. ومر معنا أثر ابن مسعود أنه قال الأعرابي يلقى المهاجري يقول ها يا مهاجري تقرأ القرآن؟ فإذا قال نعم قال تفرض الفرائض، فإذا قال نعم قال الآن فضلت علينا، وإذا قال لا ما أعرف الفرائض قال وش فرقك عنا، لو جلست في البادية كان أحسن لك، هاجرت ولا تعلمت الفرائض ولا تعلمت القرآن. فهذا هو القرآن والفرائض، اللي يحسنها إن شاء الله يمسك طريقا في العلم. وجاء في تفسيره في حديث عبد الله بن عمر العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية ناطقة وسنة محكمة وفريضة عادلة، إذا عرفت هذه ما سوى ذلك فضل. نعم. باب فضل من استمع إلى القرآن. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبدة عن خالد بن معدان قال إن الذي يقرأ القرآن له أجر وإن الذي يستمع له أجران. نعم. حدثنا رزين بن عبد الله بن حميد عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي أحب أن أسمعه من غيري، كذلك استماع القرآن، لكن ليس مثلا في السيارة، السيارة طيب، لكن لو كنت في مكان هادئ وما عندك مشغلات ولا في شيء يشغلك وتسمع القرآن سبحان الله يفتح لك فيه. وبعض الناس يغمض عينيه ويستمع القرآن ويتدبر ويصير خلاص مش كل ذهنه وحواسه مع هالمتلو هذا، ينفع الله به. الباب الأخير حتى نقف على فضائل السور. نعم. باب فضل من يقرأ القرآن ويشتد عليه. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وهمام قالا حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. نسأل الله فضله. نعم. حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد هو ابن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن وهب الذماري قال من آتاه الله القرآن فقام بدون شدة الذماري من ذمار. عن وهب الذماري قال من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار وعمل بما فيه ومات على الطاعة بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام. نعم. قال سعيد السفرة الملائكة والأحكام الأنبياء. شوف هذا يشرح اللي قبله، لأن بعض الناس يظن أن كل ماهر بالقرآن مع السفرة، ويغترون هذول القراء والمقرئين وأهل التجويد، يغترون يحسب أنه إذا كان ماهر وأنه يقلب لسانه بالقراءات وكذا أنه خلاص مع السفرة الكرام برر. لا، قال من آتاه الله القرآن أولا قام به آناء الليل وآناء النهار يتهجد به ودائم يقرأ، والثاني عمل بما فيه، والثالث استقام وسدد إلين مات على الطاعة وعلى اتباع القرآن، هذا يبعث الله يوم القيامة مع السفرة ومع الأحكام. السفرة هم الملائكة الكرام البررة، والأحكام الأنبياء لأنهم أهل الحكمة. نعم. قال ومن كان عليه حريصا وهو يتفلت منه وهو لا يدعه أوتي أجره مرتين. نعم، اللي حريصا عليه ويتفلت منه حريص ولكن ما يتركه ولا يعرض عنه ولا يمل، هذا إن شاء الله لا أجره مرتين. نعم. ومن كان عليه حريصا وهو يتفلت منه ومات على الطاعة فهو من أشرافهم، وفضلوا على الناس كما فضلت النسور على سائر الطير. النسور يعني الصقور، هنا هو الصقر، النسر ياكل الجيف، لكن أحيانا يطلق على الصقور، هي أفضل الطيور من حيث أنها نافعة وغالية ونفيسة مرتفعة في الهواء. كذلك أهل القرآن فضلوا على الناس كما هو فضل الصقر على سائر الطيور، وكذلك يرتفع يحلق فوق، التفضيل هنا أيضا في التحليق عاليا. النسور تصل إلى أماكن ما تصلها أي مخلوقات أخرى في السماء، كذلك أهل القرآن يطلعون فوق الناس، مثل ما تطلع النسور فوق أحيانا ما تشوفها فوق السحاب. نعم. وكما فضلت مرجة خضراء على ما حولها من البقاع، كذلك الروضة الخضراء على الأرض المجدبة، صاحب القرآن قلبه مثل الروضة والناس قلوبه مجدبة. نعم. فإذا كان يوم القيامة قيل أين الذين كانوا يتلون كتابي لم يلههم اتباع الأنعام. لم يلههم اتباع الأنعام يعني هاجروا ولم يجلسوا يتبعون الإبل والغنم واشغلتهم عن القرآن، هاجروا ولم تلههم اتباع الأنعام. نعم. فيعطى الخلد والنعيم، فإن كان أبواه ماتا على الطاعة جعل على رؤوسهما تاج الملك فيقولان ربنا ما بلغت هذا أعمالنا، فيقول بلى إن ابنكما كان يتلو كتابي. نسأل الله فضله حتى والديه ينتفعون من ذلك. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.